هذا شو أخي عمل هناك سماني، ما بيقول سمان أن دكان يعني فيها زيت وفيها إيش يبيع أهل المدينة بدون ربح. شلون اشترى؟ اشترى بخمسة يبيع بخمسة، اشترى بأربعة يبيع بأربعة، اشترى بثلاثة يبيع بثلاث. شايفين إخواني؟ تفضلوا. يجي بآخر السنة لما يجري الحساب يطالع ربحان بالقرش 100 قرش. هاي فهمتوا يا ابني؟ قال له يا غلام إن تصدق الله يصدق، تصدق معه بيصدق معك. صار لك شلون يا ابني؟ أبدا، إن تصدق الله يصدق. الله يرحم سيدنا أحمد البدوي، معلومة كان في الغرب وأصله مكي، وراحوا للغرب، إجا الإذن، إجت الولاية في الغرب، إجا الإذن إنه يجي من الغرب لطنطا يقيم في طنطا. نعم في مصر. شلون؟ تبعد عن القاهرة شي 100 كيلومتر تقريبا، 120 كيلومتر، وأذنه كمان إنه ما يقعد في بيت، يقعد على أسطيح. ظهر له شلون؟ والإذن اللي جاء سماله صاحب البيت إنه تروح لعنده. إجوا قال له والله إحنا نسألنا، قال له تفضل قعدوا على الأسطوح فوق، الله بعث له سحابة تبطلهم من الشمس. لا ظهر له شلون؟ سموه الأسطوحية. ما بده يكرمه لصاحب البيت، قال له الله أطلع الشيخ إنه بده يصير غلا. قال له شلون؟ قال له شوف روح جماع قد ما عندك مال تدين واشتري قمح وخزنه. أخذ الحلي تبع نسوانه وتبع بناته وشرى. بعدين صار قحط يا لطيف. قال صار له شلون؟ إجت الحكومة دريت إنه فلان خزن قمح، ختموه بالشمع الأحمر اللي بياخذوه. قال له خرب بيتي يا شيخي. شو صار؟ قال له إجوا وختموا المخازن بياخذوا القمح. قال له لا تخاف، قول لهم عندي أنا شعير. قال له شو له عندي شعير وانا عندي قمح؟ قال له شعير عندك انت، روح شوف قطع لي كل شيء. اخي الله اجوا هوليك جايبين بزر. قال له انا ما عندي قمح، عندي شعير. قال له والله شعير. قال له رجعوا وراحوا ختموا وراحوا. قال له طيب لانقع شعير خذوه. اجوا قال له يا شيخ رد بدي. قال له عندي جلباني. شو جلباني؟ قطع لي كل جلباني. اجوا قال له جلباني شو؟ اتركوه هذا شيء مو طبيعي. بعد ما راحوا قال له بدك تبيع مثل ما اشتريت. شيخي شو بدي بيع اشتريت؟ قال له هيك بدك تسمع كلمتي. قال له صار يبيع مثل ما اشترى. بعد ما خلص وجدوا ربحان بالقرش 100 قرش. مثل سيدنا السمان الزيات. فهمت يا ابني؟ هاي البركة. نعم؟ هيك مأذونين يقعدوا دائم تحت السماء، ما يحجزون حاجز. ما فهمت شلون يا ابني؟ نعم. لأنه كل واحد هذا له كرامة غريبة. سيدنا أحمد البدوي كان له تلميذ من القاهرة، مرض التلميذ يجي يزوره. قال له وصيتي إذا أنا مت أنت بدك تغسلني يا سيدي. قال له طيب. توفي جابوه على الأزهر. إجا سيدنا أحمد قال له الإمام تبع الأزهر تأذن لي إنه صلي على التلميذ، هذا تلميذي وصاني. قال له روح سحل الغشاش للناس. ظهر لك شلون؟ أنا الإمام أفضل من الموصى له. ما أنك أنت ما أنك دارس فقه ولا لك يا أخي هذا تلميذ. قالوا طيب إجى لعند المي بسم الله الرحمن الرحيم. قال له قوم يا بطلنا مو قام ومشي معه. طيب قال له روح صلي على الخشبي أنت. وعاش بعده 7 سنوات وتزوج وتزوج ولد له. أي كرامات أهل الله. سيدنا عيسى ما أحيا الموتى تمام ولا لا؟ وما كان معجز لنبي جائز أن تقع كرامة لولي. فهمتوا يا ابني؟ نعم. نرجع لموضوعنا. قال له صلي على الخشب. وقت اعتقد فيه اعتقاد ظهر له شلون وصار من أكبر تلاميذه. فهمتوا شلون إخواني؟ هو ابن دقيق العيد هذا المدفون. هو فين مدفون؟ لا هون نور الدين الشهيد. بيقول الدعاء بين نور خبر نور الدين الشهيد وبين ابن دقيق العيد لا يرد. إجا من هناك من مصر لهون. كثير من علماء مصر إجوا لهون أقاموا هنا. كانت كل دولة إسلامية واحدة يعني. يجوا بنية الجهاد بنية الرباط بنية نعم. قال المصنف رحمه الله هنا قال أبو صالح السمان أنا أحدثك ما سمعت عن أبي سعيد ورأيت منه كمان سمعت ورأيت بعين. شو قال؟ بينما أنا مع أبي سعيد الخدري نصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس ادخل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه بين يديه. قال فدعا فدفعه في نحره، حط يده هيك ودفعه إنه أعطي بالك أنها مصلي، فنظر فلم يجد مساغا هيك عندكم إلا بين يدي أبي سعيد، ما في طريق إلا منه، ظهر لك لون، فعاد يجتاز فدفعه في نحري أشد من الدفعة الأولى. قال فمثل قائما يعني انتصب قائما ونال من أبي سعيد سب بهدلي بهدلي، ظهر لك لون. قال ثم تزاحم الناس فدخل على مروان فشكى إليه، ابن أبي معيط دخل شكى ما لقي، ودخل أبو سعيد على مروان فقال بدي دافع عن نفسه، قال ما لك ولابن أخيك جاء يشكو إنه هذا ابن أخوك لم تجي تدفع وما بتخلي مر. فقال أبو سعيد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. رواه البخاري، لكن هذا منسوخ، الحديث منسوخ. مش لون يا ابني اليوم تجي تضرب واحد بتحط ايدك هيك امامه، رجع باب الرجيم ما رجع كنت اسمع انت شلون يا ابني، هذا كان في اول الاسلام، فهمت يا ابني؟ وان كان لك ما كان مطلع هو على الناس، ما في شلون كثير من الصحابه ما اطلع على الناس تمش عليه ظهر لك لون. نعم. سابعا لا يقطع الصلاه شيء، شلون؟ لأنه في بعض المحدثين بيقول إذا مر حمار أو مر امرأة أو مر شو اسمه بيقطع إيش الصلاة على الناس. قال لا يقطع الصلاة شيء. ذهب علي، علي سيدنا علي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان وابن المسيب من التابعين والشعبي من التابعين ومالك من التابعين والشافعي من تابع التابعين وسفيان الثوري من كبار التابعين والأحناف كلهم إلى أن الصلاة لا يقطعها شيء. نعم قول القول المتابعي أبو حنيفة القول المتابعي صار لك كل معتمد ما هو متابعي لحديث أبي داود عن أبي إيش عن أبي الوداكي قال مر شاب من قريش، هذا المر معنا ابن أبي معيط، من بين يدي أبي سعيد الخدري وهو يصلي فدفعه ثم عاد فدفعه ثم عاد فدفعه ثلاث مرات، فلما انصرف قال إن الصلاة لا يقطعها شيء. كيف الإخواني حتى الحركة هي ما تقطعها، ولكن قال رسول قال ولكن قال شو عندكم؟ ولكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم ادرؤوا ما استطعتم فإنه شيطان. نعم. ولكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لشيء ادرؤوا ما استطعتم فإنه شيطان. ثم قال ما يباح في الصلاة، ما يباح في الصلاة البكاء والتأوه والأنين، عندنا هو في تفصيل يا ابني باسم البكاء مذهب أبي حنيفة، اعطوا بالكم إن بكيت من خشوع في صلاتك ما تفصل صلاتك، إن بكيت من خوف من النار ما تفصل صلاتك، طمع في الجنة معلوم أو تجي آيات إيش في وصف الجنة يبكي الإنسان شوقا إليها، أو تجي آيات النار يبكي خوف منها، هذا ما تفسد الصلاة. أما إذا قالوا لك الحمار تبعك مات كيف فسد صلاتك؟ ما فهمت شلون يا ابني؟ أو قالوا أمك حبلة وجاب الصبي صار لك لون كيف من فرحك فسد صلاتك كمان؟ أو أنت عم تصلي وحامل لك طيارة مؤخ فسد صلاتك، ما في شلون كيف؟ أما إذا كان من خوف بخشية ما تفسد الصلاة. أيوة. التأوه كمان إذا كان بدون ضرورة فسد الصلاة، والأنين للمرض إذا كان مرضان وما لك عم تحسن تملك حالك ما بتوصل ولا بتوصل الصلاة. فهمت شو إخواني؟ نعم. مع الشيء نعم لكان له أجر عظيم هذا، والله شلون الآن صارت صلاتك حية صلاة أحياء هي بترقيك بترفعك، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، صلاة بصير فيها إيش خشوع. كان الصحابة يا ابني يقوم كل الليل بآية واحدة، هل أتاك حديث الغاشية كم يكرر حتى تطلع الصبح، شلون إذا زلزلت الأرض زلزالها كم يكرر حتى تطلع الفجر، والله شلون يبكي بخشوعه. كثير من الناس يسمع الآية يحركوه جدوميه صار لك لوم ما يتحملها قلبه من الخوف لك رجال يا ابني الهم رجال وإحنا رجال وهيك فين كل المسك البارودي صار شجاع يقاتل في ناس لما بياخذ البارودي بصير بطقطم ورا من الخوف ما فيش لون هذا مثل ايش عم يهجم مثل الاسد فرق كثير مو هيك يا ابني قال وفي الهيجاء ما جربت نفسي ولكن في الهزيمة ديك الغزالي بالحرب ما جربت حالي أما بالهرب مثل غزال بركض نعم لكن كل مسلم شجاع رسول شجع الناس يكون شجاع ولو على قتل حي والله في أحمد مسجئت الجردون صار له شلون من الفارة كم جردون قاتل قديش البكاء قال يباح في الصلاة البكاء والتأوه والأنين سواء أكان ذلك من خشية الله أم كان لغير ذلك كالتأوه من المصائب نعم القول هذا عند أبي حنيفة يفسد إذا كان من المصائب والأوجاع ما دام عن غلبة يعني أخذوا إيش مغلوب على الحال بحيث لا يمكن دفعه القول هذا كويس لقول الله تعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللي بيقول هالتسبيحات أربع مرات تسقط عنه السجدة نسينا الإمام الشافعي وعند أبي حنيفة لابد من السجود بقى لما تطلعوا التي تكونوا متوضئين تسجدوها سجدة واحدة بين تكبيرتين هما سنتان وبين قيامين هما مندوبان غير رفع يدين ولا تشهد ولا سلام نعم لحطوا لها نقطة تانية إذا تتلى نعم والآية تشمل المصلي وغير المصلي تمام يا ابني نعم وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء كثير من الناس يبني العبرة تجي بصدره يصير صدره يخفق مثل إيش من بكاؤه نعم أي نعم صوت رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه وقال علي ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد بن الأسود يوم بدر ما كان في رواية أنه كان فرسان والرواية هي ما في سيدنا المقداد الظهر فارس وبينه كل معه جمال معه ما محهم شيء وطلعين للحرب يا أخي مو طلعين هن للقتال يوم بدر طلعين مشان إيش طلعين مشان الغنيمة مشان القافلة تبع قريش القافلة فيها أخواني بعضهم بيقول 100 شخص وبعضهم بيقول خافيهم 50 شخص ظهر لك لون هذول طلعوا 313 اللي معهم محهم 5 أسياف من السيوف ظهر لك ومحهم فرس واحدة ومحهم 70 جمال هاي العدة اللي طلعوا لغزوة إيش بدر إجت قريش ظهر لك لون 1000 رجل 750 رأس خيل بدروع ما لما طلعت عليهم الشمس هيك صاروا يلمعوا ظهر لك لون شلون الله نصرهم هذول الله قال وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وما النصر إلا من عند الله يقتلوا يأخذ منه سلاحه يقتلوا الثاني ويأخذ منه سلاحه يقتلوا يأخذ منه سلاحه يقتلوا يأخذ منه سلاحه ظهر لك لون قتلوا 70 وأسروا 70 قال ولقد رأيتنا وما فينا قائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي إن البكاء بالصلاة ما بيفسده الشاهد حتى أصبح كل الليل عم يصلي ويبكي عليه الصلاة والسلام رواه ابن حبان وعن عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق في حديث مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق لا يملك دمعه يعني إذا قام مقامك ما بيحسن يملك عيونه من البكاء وإنه إذا قرأ القرآن بكى قالت وما قلت ذلك إلا كراهية أن يأتم أن يتأسم الناس بأبي بكر قل شو هالشؤم يعني إنه بعد وفاة رسول الله أبو بكر بده تدفع عنه الإيش البلاء أن يكون أول من قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس إن كنا صواحب يوسف. وفي رواية راحت بعثت سيدنا إيش حفصة بنت سيدنا عمر أم المؤمنين اللي راح يقولوا له إنه أبو بكر إذا قام ما بيسمع الناس من البكاء مري خلي عمر يصلي بالناس. لما رأى قال إن كنا صواحبات يوسف يعني تظهر شيء خلاف ما تبطنوه. رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والترمذي وصححه مرت عزيز مصر ظهر لك لون. ليش طلبت النساء إنه يجي لعنسيهم؟ حتى مو مشان إنه يعني ضيفهم مشان ضيافة، لا مشان تظهرون جمال سيدة يوسف اللي بسببه فتنت فيه. ما فهمتش إخواني؟ يعني بيفعل شيء وبينو شيء تاني. نعم. وفي تصميم الرسول صلى الله عليه وسلم على صلاة أبي بكر بالناس مع أنه أخبر أنه إذا قرأ غلبه البكاء دليل على الجواز ولو غلب البكاء. سمعني إخواني؟ وصلى عمر صلاة الصبح وقرأ سورة يوسف حتى بلغ إلى قول تعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله فسمع نشيجه صريب. سمع صوته أنه إيه لما بيشهد إنسان يأخذ شدة بكاء. رواه البخاري وسعيد بن منصور وابن المنذر. وفي رفع عمر صوته بالبكاء رد على القائلين بأن البكاء في الصلاة مبطل لها إن ظهر منه حرفان سواء كان من خشية الله أم لا. وقولهم إن البكاء إن ظهر منه حرفان يكون كلاما غير مسلم، فالبكاء شيء والكلام شيء آخر. ثم قال الالتفات عند الحاجة. خلينا هون. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سيدي كلمة رسول الله نعم كلمة رسول الله نعم ليس على رسول صلى الله عليه على ما صلى أول ما صلى سيدنا أبو بكر صلى الله عليه سيدنا عمر بعدين سيدنا عثمان بعدين سيدنا علي بعدين صلوا فرادى يعني ما صلوا جماعة ما فهم صلى لماذا سيدنا هيك هذا لا يصلوا فرادى صلاة الرجال بعدين النساء بعدين ملائكة وجماعة ميسة جماعة كما ما حد صلى عليه كله فرادة نعم صلى عليه كله صلى عليه فرادة ما سكي دفن نفسي ما لأن المحل كان في بيت وصلى عليه في بيت ما كان حد دفن في بيت دفنوا في بيت نعم معلومة السرج جمع سراج السرج يعني جمع سراج يعني كانوا بالأول اليهود والنصارى معلومة يعملوا متى مات لهم ميت يعملوا له مسجد ويشعلوا السرج عليه ويعبدوه من دون الله صار لك له هاي اللي نهى عنها أهلا وسهلا شو اسمك أنت يا ابني؟ أهلا وسهلا تباركنا أهلا وسهلا مع السلامة بإيمان الله يا ابني الحرام ناوي تروحوا جدك إلى براءة إلى براءة طيب تحرم تصدق لجدي تروح لأبو عيد تصل لجدي تخلص براءة وأبنك هذا تأخذ فطي ما حكيت السنة هذا أفضل إذا رحت إيش عمر الحال تجي الحال أفضل تصل إن شاء الله لجدي لو أخوكنا والله ما تصل لجدي تصل لجدي مثلا بتكلم لك يا تيم جدي بعد ما تخلص والله إذا صار الظهر اليوم الله يقول تخلص الأمكان ما يمكن تفوت ضوضو تجلس واحدة من تحت تجلس واحدة من تحت بتحط إشارة تحت مشان ما تسلم يعني بتحط على الكتافة وما بتلبس لجربات ولا كسر كل أوعية تسلح بصلي ركعتين في سنة الإحرام تقول اللهم إني نويت العمرة وأحرمت بها لله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك بعمرة لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك كتبك يا أحسن تصل هناك إن شاء الله الكعبة بتطوف أول شيء سبع أشواط بتصلي بعد ركعتين ما دام تطلع بتسعى بين الصفا والمروة سبع أشواط وبتحلق راسك بتنسى وي خلص ثاني يعني ساعتين ثلاثة بتخلص إن شاء الله تكتب الخطة هاي أول شيء إيوان لبس الإحرام نويته العمرة نويت العمرة وأحرمت بها لله وأحرمت بها لله لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك تحت لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك صوت محمد ما بتحسن تغطي راسك ولا بتحسن طيب صوت محمد خلاص. بعد طبعا بس يصل لمكة والأخت يسألون ولما يصل لمكة يطوف البيت سبع أشواط سبع أشواط تبدأ من الحجر الأسود من الحجر للحجر هذا شو بعد يصل لكاتين في سبع أشواط معلوم معلوم بعد يصل لكاتين بعد الطواف للحجر ثم صلى كثيرا هذول تبع الإحرام بعد ما بخلص ثم شو مقول فيهم زي هذول ركعتي الطواف ثم تسعى بين الصفا والمروة تبدأ من الصفا تختم بالورا سبع أشواط كمان من الصفا للمروة شوط من المروة للصفا شوط أيوة. لكن صحيح مو روح رجع شوط واحد أيوة. من الصفا للمروة شوط من المروة للصفا شوط روح شوط بس في علمين خضر بوسط المسعى أيوة. بالحيطان متى وصلت لعند علم الأخضر بتهروي حتى تهروي اللي تصل العلم الثاني تقف وانت راجع كمان بس تصل للعلم من العلم العلم بعدين تحلق قص شعره صار لك لون أو بتحلق خلق قصرت يعني مقدار كم شعره يعني هو السنة لا لا فرض فرض لك إذا ما حلقت ما تخلص من الإحرام أيوه. تحلق لفل ولو كم شعره بس يكون تهبطه يعني طول الشعر أكثر من صنف أيها أكثر من صنف في طبعا في ناس مص يصير لك يعني تغفير يلين يعني وانت خلاص تلبس وعيد كل ما بدك تطوف البيت كل ما إذا حالك فارغ كنت تطوف سبع أشواط بعد العمر هذا لا بده إحرام بعد تشوف طوف وعيد تلبس وعيد أيوة. طوف معلش صار نفل الطواف وانت لابس إذا كان بدنا نعمل عمرك عمرتين بدك تعمل عمرتين بدون ما أفك أولها ما بيصير ما بيصير فك الأول تطلع بجيب عمران بدك تطلع بلة تنعيم حدود الحرم لا تروح لجود دي مجيب ترجع مرة تانية سيدنا الحرام الأحرام وين بصير عليك مسأل إيه قلت لك أنت حيث ناوي جدي حيث أنك رايح ناوي جدي تحرم من جدي أريح لك أحرام بعد وتصل لجدي وقت بدك تروح مثلا وانت قاعد بالبيت بهالحرمات تغتسل في البيت تلبس الحرام الفلاني هذا كثافة تصلي ركعتين تنوي وتمشي ان شاء الله تفضل الله لنا الله في مزارات في إيه هناك لابد من معلوم وأهم شيء الطواف ما مخلوق إن شاء الله نكرم نكون معك إيش مرة إن شاء الله سيد إيش مرة نروح سواء نأخذ مع كل اللي هل أمكن نفرش كلام لأن الحالة صعبة لا طبعا ما في إن شاء الله الحج ان شاء الله اذا صار لي يوم يجي لعندك بزورك الله يخليك اذا صار اتاخر انا من ماما الله يخليني هو والله متشرف بس بكره في عنده شحن يعني في الوالد 400 والله عيل لي كان يعني اذا كان يمكن يكون منهم اي بس كيف حاولت انت والله عيل لي هو انه عليم سليم أهلا وسهلا خذوا معك بس أنا نسيته سبحان الله لو ما ضرورة ما أقول لك الله خليني ثم الله نحن دعينا سيدي الله يجب السلام بأمان الله أهلين وسهلين مع السلامة حبيبي سلم على الوالدة شلونك يا حاج أهلا وسهلا أهلا أبو زيد سلم عليك بن يوسف هذه يوسف إجا شيء إجا